أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أهمية بناء المواقف على الحقائق لا على العواطف كما أشرنا في اللقاء الماضي. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهمية أن تبنى المواقف على الأدلة من الكتاب والسنة، وأن تبنى على العقل والحكمة، وأن الانجراف وراء العواطف قد يؤدي إلى مهاوي. وقلنا بأن العاطفة مهمة، وإلغاء العاطفة يؤدي إلى التحجر ويؤدي إلى جمود لا تحمل عقبة، وأن المسألة هناك فيها توازن. الإسلام لا يلغي العواطف ولا يجعل العواطف هي القائدة، بل لا بد من الشرع والعقل في قيادة دفة اتخاذ المواقف. وهنالك في الإنسان أحاسيس وانفعالات ومشاعر، هذه نفس بشرية خلقها الله عز وجل بهذه الطريقة. شيخ محمد، يعني في اللقاء الماضي يعني تطرقنا إلى ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في يعني موازنته بين الحقائق والعواطف في قراراته وفي حتى يعني معاملاته. أراك تأملت كثيرا شيخ محمد فيما يتعلق ب يعني حياة الخليفة عمر رضي الله عنه، وفي مواقفه وتوازنه بين الحقائق والعواطف. نريد شيخ محمد يعني جانبا من سيرة ذلك الخليفة في هذا الجانب. طبعا عمر رضي الله عنه معروف أنه قوي في الحق، شخصية قوية وقيادي، وعنده حسم ورجل حازم، وأشد في أمر الله عمر. ومع ذلك فإنه رجل مرهف الأحاسيس، وعنده شفقة ورحمة عظيمة جدا. والتأمل في مواقف الفاروق رضي الله عنه مهم في المسألة هذه. يعني عندما نجد الرجل الحازم القوي في أمر الله الشديد في الحق، عنده في الحالات التي تستدعي الشفقة والرحمة عنده كثير منها، فمع هيبته العظيمة لكن يعني كان صاحب رحمة. الهيبة هذه يقول ابن عباس رضي الله عنها معبرا عنها: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. رواه البخاري ومسلم. لكن مع هذا لو نظرنا إلى الموقف التالي، قال أسلم مولى عمر رحمه الله: خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة، فلاح لنا بيت شعر فقصدناه، فإذا فيه امرأة تمخض وتبكي، يعني نزل بها الطلق في الولادة، فسألها عمر عن حالها. شوف، خيمة ما في إلا امرأة وهي تبكي. قالت: أنا امرأة عربية، يعني من البادية، وليس عندي شيء. فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته، فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر، فقالت: نعم. فحمل على ظهره دقيقا وشحما، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة وجاء. فدخلت أم كلثوم على المرأة وزوج المرأة وصل، فجلس عمر معه، والزوج المرأة لا يعرف عمر. جلس عمر يتحدث مع الرجل، وزوجة عمر رضي الله عنه تولد المرأة. فوضعت المرأة غلاما، فقالت أم كلثوم تنادي: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. الرجل لما سمع الكلام، كلمة يا أمير المؤمنين، يعني أصابته بالصدمة، طغت على الفرحة بالولد وذهل، يعني أنه أمام أمير المؤمنين بنفسه، وأخذ يعتذر إلى عمر. فقال عمر: لا بأس عليك. ثم أوصلهم بنفقة، وما يصلحهم من صرف، في الصف البداية والنهاية. وأيضا موقف آخر قال أسلم خرجنا مع عمر الخطاب إلى حرة واقم وهي الحرة الشرقية بالمدينة. نعم. حتى إذا كنا بصرار وهو اسم بئر هناك إذا نار، فقال يا أسلم إني لأرى هاهنا ركبا قصر بهم الليل والبرد انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا امرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على نار وصبيانها يتباغون، يعني يبكون ويصيحون من شدة الجوع. فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار، مع أن النار هي الموقدة، لكن حتى لا يحدث أي فأل سيء قال السلام عليكم يا أصحاب الضوء. فقالت وعليكم السلام. فقال ما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت الجوع. قال فأي شيء في هذه القدر؟ قالت ما أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت يتولى عمر أمرنا ثم يغفل عنا. قال أسلم فأقبل علي فقال انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم فقال احمله علي. فقلت أنا أحمله عنك. قال أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا أم لك. فحملته عليه فانطلق، وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها ذري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر لتشتعل. ثم أنزلها بعدما نضجت، ثم أنزلها فأفرغها، ثم جعل يقول لها أطعميهم وأنا أسطح لهم، يعني حتى يبرد. فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك بقية ما أتى به، وقام وقمت معه. فجعلت تقول المرأة جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا من أمير المؤمنين. فيقول قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها وربض، يعني ما ترك المكان حتى رأيت الصبية يصطرعون، ثم ناموا وهدأوا. فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت، يعني من مصارعة بعضهم لبعض بعدما شبعوا، يعني لعبوا شبعوا ولعبوا وتعبوا فناموا، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت. وهذه قصة رواها الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة وسندها حسن. كان يكفي عمر رضي الله عنه يكلف أحدا من رعيته القيام بذلك، صحيح، لكن هو اندفع وعنده عاطفة، وعاطفة إيمانية، ما هي عاطفة هوجاء، عاطفة تدفع الإمام إذا رأى أحدا من رعيته بهذه الصورة أن يقوم بنفسه ليعمل ليقوم بالمطلوب الواجب. فهذا يبين شخصية مثل شخصية عمر القوية الحازمة الشديدة في الحق، لما يرى مثل هذه المناظر عاطفته الجياشة الإيمانية تنفعل وتخرج بالنتائج التي فيها القيام بالمطلوب. إذن شيخ محمد، يعني هذه شيء من الجوانب والمواقف العمرية في التوازن بين الحقائق والعواطف. الفاروق رضي الله عنه الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، رغم هيبته ومكانته ومع ذلك كان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من كثرة البكاء. لعلنا شيخ محمد إذا أذنت لنا ننتقل إلى ما يتعلق بمسألة المظاهر أو أبرز المظاهر التي يكون فيها الخلل، يعني من الموقف بين الحقائق والعواطف، لعلنا يعني ندخل في خطام هذه النقطة بعد فاصل قصير نستأذنك فيه ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى يفوح بطيب الكتاب المبين. جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الخلل في الموقف بين الحقائق والعواطف وموضوعنا في هذا اللقاء. الشيخ محمد لعلنا على ما يتعلق بأبرز صور الخلل في التعامل مع الحقائق والعواطف من شقين، يعني بعض الناس ربما أغرق في جانب الحقائق على حساب العواطف، ومن الناس من يعني أغلق أو يعني أغرق كثيرا في جانب العواطف على حساب الحقائق. لعلنا يعني نبدأ فيما يعني يتعلق بإغراق العواطف على حساب الحقائق، يعني نأتي على أبرز المظاهر أو أبرز الصور التي تأتي بها هذه الصورة حتى يكون هناك شيء من المعالجة لهذه الصور. الحمد لله. موضوع الخلل يعني يحدث دائما نتيجة الإجحاف في جانب على حساب أو لأجل جانب آخر، نعم. مراعاة جانب وإهمال جانب، إغراق في جانب ترك جانب. ومن المظاهر الخلل أولا يعني من صور الإغراق الذي نجده فيؤدي إلى اتخاذ مواقف خاطئة، نعم. على سبيل المثال انخداع كثير من الناس باستغلال المبتدع على العاطفة لترويج باطلهم، فلقوة العاطفة وتأثيرها على الناس تجد كثيرا من أهل الباطل يستغلون هذه العاطفة ويوظفونها لتغيير الأفكار والمفاهيم والمعتقدات، نعم. وقد نجح المبتدع إلى حد ما في استغلال العاطفة للترويج لبدعتهم عبر القنوات والمواقع وغيرها، والخطاب العاطفي واضح في يعني قنوات بعض أهل البدع، بل هو مسيطر عليها، وبضاعتهم اللعب على وتر العاطفة لدى المسلمين للدخول إلى قلوبهم وتغيير عقائدهم. يعني مما أو شيء يدخل يعني ضمن هذه النقطة ومسألة تدخل ضمنها يعني استغلال بعض يعني هؤلاء لعاطفة المسلمين، وخصوصا يعني عندما تربط هذه أو يربط هذا الأمر في قضية مثلا صراع الأمة مع الصهاينة، نجد أن هناك فعلا استغلال لهذه العاطفة لدى المسلمين في ما يتعلق بهذا الأمر. صحيح. الأمة كلها متعاطفة مع المسلمين في فلسطين باعتبار أن اليهود قد احتلوا أرضهم، شردوهم، قتلوهم، ولا يزالون يقصفونهم في غارة بعد غارة، واغتيالات وحصار وتجويع وإحراق أراضي واستيلاء على مزارع وإفساد مياه وزروع وثمار ودواب وتسميم آبار ومواشي، وقضية يعني دفن نفايات تؤدي إلى أنواع من السرطان والأمراض الخطيرة وقطع المياه والكهرباء والوقود ويعني جعل حياتهم مرة. طيب الآن المسلمون في تفاعل مع هذه القضية بلا شك، صحيح. فيأتي من يعني يدندن حولها ويريدها في خطبه النارية الحماسية لكي يكسب شعبية لدى المسلمين لدى أهل السنة، ويولد شعارات طنانة وكلمات رنانة والموت لليهود ولبيك يا أقصى وإلى أهلنا فلسطين والنصر القادم ونحو ذلك من الكلمات التي تلهب العواطف، فينجرف كثير من الناس وراء ذلك وينخدعون بهاتفين باسمه وباسم هذا الخطيب المسطع. ولما مثلا تأتي معركة غزة لا نجد رصاصة واحدة تطلق من قبل هؤلاء، ولذلك لا تنظر إلى دمع عينيه ولكن انظر إلى ما صنعت يداه. جميل. قال الفضل موسى: كان صياد يصطاد العصافير في يوم ريح، فجاءت الرياح تدخل في عينيه الغبار فتذرفان، فكلما صاد عصفورا كسر جناحه وألقاه في المصيدة التي معه، فقال عصفور لصاحبه: ما أرقه علينا، ألا ترى إلى دموع عينيه؟ فقال له الآخر: لا تنظر إلى دموع عينيه ولكن انظر إلى عمل يديه. لا. هذه القصة الرمزية تؤكد القضية هذه، وأن من يسلم قياده إلى من يحرك له عواطفه ويعبث بمشاعره ثم بعد ذلك يمتطيه ليدخل فيه ويبرمج ما يريد ويكسب يعني يكسب شعبية. وطبعا هذه قضية يعني قضية خطيرة جدا، ونعرف نحن أنه في القديم حتى واصل بن عطاء رأس المعتزلة كان يجنح في أفئدة الناس بعاطفته الجياشة وكلماته المؤثرة وعباراته الفصيحة، حتى وصفت خطبته أنها كانت كالمرجل. نعم. غليان. أيضا شيخ محمد، يعني يدخل ضمن هذه المسألة يعني ما يقوم به المتصوفة من استغلال أيضا عاطفة المسلمين ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في يعني دس بعض الضلالات ويعني يعني بعض الأمور التي يريدون أن يدخلوها من خلال هذه العاطفة التي تستغل للمسلم. فتحت ستار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحت ستار يعني إثارة الأشجان والعواطف تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الاستغاثة بقبره. نعم. ويعني ادعاء خصائص الألوهية له، بعد خصائص الألوهية له، وأنه يغفر الذنوب ويعلم الغيوب وما في اللوح المحفوظ، وتقال القصائد الشركية في الموالد التي فيها تعبير عن المحبة من جهة وشرك من جهات أخرى، يأتون بطوام عقدية كما قال قائلهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الرسل ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وزعموا أن المولد والحضرة التي يسمونها يقيمونها يعني يحضرها النبي عليه الصلاة والسلام بزعمهم إما بروحه أو بجسدي وروحه، ولم يتورع بعض هؤلاء الكذبة أن يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقظة مرارا وعند ذكر ولادته يقومون لمجيئه، ويجعلون الرقص دينا والغناء مذهبا، ويتعلق بهم مرضى القلوب، فيدخل من خلال هذه الشهوات، من خلال هذه العواطف إلى هذه الشهوات والشبهات والترهات، ويأتون بالكلام اللين، لكن يتجاهلون التوحيد والعقيدة الصحيحة والولاء للمسلمين والبراء من المشركين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسنة. لا تجد لهذا يعني وين اتباع السنة إذا كنتم تزعمون المحبة النبوية؟ ولما يعني النبي عليه الصلاة والسلام رفض من يغلو به وفيه بأي كلمة، ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني الله ندا، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا يا سبحان الله العظيم، يعني لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ونحن لا ننكر أنه يجب أن يكون عندنا تعاطف مع آل البيت وتعاطف مع آل فلسطين، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا يجب أن تعظم وتعظم وتعظم، ولكن دون غلو، وأن تستثمر المحبة في الاتباع. لو كان يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جميل. أيضا شيخ محمد، يعني تبرز ظاهرة استغلال عاطفة المرأة في يعني في مثل من أراد أن يبث مثل هذه الشبهات وهذه العقائد المنحرفة، يستغلون عاطفة المرأة في ذلك حتى يعني تسير على ما يريدون من هذه الضلالات. هذا صحيح. الآن مثلا دعاة إخراج المرأة من بيتها وتركها لحجابها ومخالطتها للأجانب والدخول في الأشياء التي لا تناسب الأشياء التي خلقها، الوظيفة التي خلقها الله من أجلها. نعم. ومخالفة أوامر الشريعة وأحكام الشريعة في مسألة الميراث والدية والولي والمحرم ونحو ذلك من الأشياء، فيدغدغون المرأة: أننا سننصرك، وأننا سنعطيك حقوقك، وأننا يعني نخرجك من تحت عباءة الرجل وظلم الرجل وهذا المجتمع الذكوري والظلم إلى آخره، فيمشون إلى قضية مخالفة الشريعة فيما جاءت بشأن المرأة وأحكامها. وطبعا هذا مثال من الأمثلة على قضية استغلال العواطف في حرف الناس عن شريعة رب العالمين. ونجد كذلك يعني استغلال العواطف في قضية الظلم الأسري. لاحظ الآن مثل الناس تعاطفون مع قضية أنه هذا الولد عذب وهذا أحرق وهذه الطفولة المعذبة وهذه اللي اعتدى على أولاده الصغار وهذه الخالة التي فعلت، من أجل إيش؟ التوصل إلى قضية سحب الصلاحيات من الأبوين، وأنه ما يكون للأبوين سلطة على الولد ونصير مثل الكفار. أي شيء يعني اتصل على الشرطة. يعني أبوه قد يؤدب تأديبا صحيحا، أمه قد تعزر تعزيرا صحيحا، ومن الشفقة أن يكون هنالك شيء من عقاب. فهؤلاء يريدون نزع سلطة الأبوين عن الأطفال، وأن الأب ما له حق الولاية أو التأديب. نعم. باستعمال قضية الطفولة المعذبة وبعض حوادث الاعتداء على الأطفال، بدلا من أن تضبط القضية بالميزان الشرعي ويقال إن القضاء الشرعي هو الذي يقرر مسألة نزع الولاية ومسألة أنه هذا الأب يستحق أو لا يستحق أن يكون يعني واليا أو وليا على هذا الطفل ونحو ذلك. نعم. هذه قضية الآن نجد يعني أن يعني أعداء الإسلام يريدون فعلا السحب سلطان الشريعة أو الصلاحيات الشرعية التي أعطتها الشريعة مثلا للوالدين أو لرب الأسرة بحجة وجود كذا وكذا، مثل قضية مثلا التباكي على مسألة يعني واحدة عمرها 14 سنة أبوها زوجها لواحد عمره 80، في إيش رفع سن الزواج إلى 18 سنة ويمكن إلى أكثر ما نعرف بعد ذلك يصل إلى كم، وهذا سيؤدي إلى نشر الفساد. يا أخي الآن الأطفال يفعلون فواحش، البلوغ المبكر عندك مشكلة صارت الآن، يعني يصير عمر البنت عمرها 17 سنة ما تتزوج، لازم 18 يصير 18، 17 لا. طيب وإذا كانت ناضجة وإذا كانت يعني مؤهلة، يعني أنت طيب إذا كان في فورانات، نحن الآن نعاني من فورانات عند المراهقين والمراهقات، تأجل موضوع الزواج وسن الزواج وتأخره وتحرم شرع ما أبيح في شرع الله، يعني لاحظ كيف. وكذلك ما نجده اليوم من قضية مثلا الدراما هذه تتلاعب بعواطف المشاهدين لأنها مشاهد تمثيلية وفيها شحن نفسي وفيها قضية تعاطف، فأحيانا يدخل فيها مسألة المعاصي أو مثلا قضية أنه هناك علاقات بين رجل تنتهي بالزواج وبحجة أنه تنتهي بالزواج تعرض هذه الأشياء، مشاهد الحب والغرام والتعلق والعشق وإلى آخره، فيدس في موضوع المشاهد العاطفية يدس موضوع تسويق التعارف بين الجنسين وتسويق قضية مثلا التعلق المحرم إلى آخره. ولذلك لابد أن ننتبه من الدراما هذه وما يسمى بالدراما في المسمومة التي تعرض يعني في كثير من القنوات. والآن شيخ محمد نأتي على أبرز ما يعني أو بإذن الله نكمل ما تبقى من صور هذا الخلل بعد فاصل قصير نستأذنك فيه ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ما نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة زاد المنى، يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى، مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو الثنى فجوال زاد راح. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. شيخ محمد الآن نأتي أيضا على بعض الصور التي تمثل الخلل فيما يتعلق بالموازنة بين الحقائق والعواطف. ربما يكون من صور هذه من صور هذا الخلل مسألة الاعتماد على العاطفة في مثلا الحكم بين الخصوم. صحيح. وبالمناسبة كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع الدراما وكيف أن الدراما المسمومة تسوق لأشخاص لشخصيات منحرفة أحيانا بمشاهد عاطفية تنال يعني استحسان الناس وتفاعلهم، مع أن الشخصية الممثلة قد تكون من أئمة الضلال لكنها تلمع عبر هذه أو أشياء من الفسق أيضا يأخذون فيها تعاطف الناس مع هذا الممثل مع أنه يقوم بدور مخالف للشرع. طيب. أما قضية الاعتماد على العاطفة في مجال الحكم بين الخصوم بحيث أن ذلك يؤدي إلى مجانبة العدل. نعم. فهذا واقع، والله عز وجل قال في كتابه العزيز: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم. فإذا يعني حتى لو كان الوالد معروف العلاقة فيه، وأنت عليك أن تقول الحق وأن تعدل حتى لو كان أبوك أمك الأقارب، فقد يدخل هذا في خصوم مع شخص آخر وأنت عليك أن تقف أو تشهد، فماذا ستفعل؟ وقال الشعبي: شهدت شريحا وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها وبكت، فقلت: يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة. فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. ولذلك قال بعض السلف: لا يغرنك بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باكٍ. فالانسياق وراء العاطفة يؤدي الإنسان يتعاطف مع الشاكي مع أنه قد يكون ظالما. صحيح. ضربني وبكى وسبقني واشتكى. جميل. ولذلك أتى عمر الخطاب رجل فقئت عينه، فقال له عمر: تحضر خصمك؟ فحضر خصمه قد فقئت عيناه. فإذا ضخامة الدعوة يجب أن لا تهوننا، وأن نقف مع صاحب الحق مهما كان. في مثال شيخ يبين يعني ما يتعلق بال يعني تأثير العاطفة، أو أن تكون العاطفة هي الحكم بين المتخاصمين. يعني أحيانا مثلا بعض الناس لديه قناعة مطلقة بأن الأفضل في رجوع المرأة إلى بيت زوجها دائما في كل الأحوال. طيب. وأن قضية الخلع إنما هي من أثار استجابة الإعلام الفاسد، وبالتالي يمارس على المرأة ضغوطا لتقنع بالصلح، مع أن عودتها قد تؤدي إلى قتل سعادتها وإعدام شبابها. هذا واحد يا أخي كان مجرم متعاطي مدمن مخدرات. نعم. يعني زوجته فارقته وذهبت أخذت أولاد ذهبت البيت أهلها ما أطاقت يعني. فجاءوا ناس وسعوا إلا ترجعوا إلا والصلح ولم الشمل فيعني المرأة خلاص عادت بالإحراج، فقتل البنات الأربع وقتل الزوجة وبتر يدي قطع يدي الطفل الرضيع بجريمة بشعة. فما هو دائما نحن يعني نظن أن ما يعني ما هو في يعني في أنفسنا أحسن فأفعل. طب قد يكون هذه فيها رجوعة، قد يكون فيها معصية لله عز وجل. وأين هذا من حكم النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت امرأة قيس بن ثابت أن تختلع منه قال لها: تردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل حديقة وطلقها تطليقة. نعم، نحن لا نلجأ إلى هذا الحل إلا في النهاية إذا استعصت الأمور، ونقول في البداية إذا كان نشزت الزوجة وعليك يعني بهذه الإجراءات الثلاثة التي ذكر الله في كتابه. جميل. وإذا نشز الزوج كذلك فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا، والصلح خير. وإذا كان ما في يعني صارت مسألة يعني تفاقمت فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن في الأخير إذا وجدنا أنه لا فائدة خلاص يعني إذا نحن يعني نسير مع الأصلح شرعا. وحتى في قضية الحكم بين الأولاد مثلا إذا تشاجروا بعض الآباء بمجرد تحدث مشكلة خلاص يتهم الابن الأكبر، والغلط مع الابن الأكبر دائما وتصل الأصغر. طيب قد يكون الأصغر ظالما أو صار وقحا مع أخيه الكبير أو هو الذي يعني أخذ أغراضه مثلا. فإذا لابد من تحري العدل، ما ينساق مع العاطفة وإنما مع الحقائق. جميل. طيب نعم. محمد، في مسألة الاختيار يعني مثلا يعني هل هل هل يعد يعني من صور هذه الخلل أن تبنى الاختيارات سواء مثلا في الزواج في الصداقة في غير ذلك من الأمور على العاطفة، أو أن يغلب جانب العاطفة فيها على يعني الحقائق؟ هو الله يا أخي أحيانا يصير ما هو بس العاطفة، الهوى، صاحب المال، الهيئة الحسنة، النسب والحسب، الوظيفة، مع أنه إنسان فاسد غير يعني لا يمكن أن يعني أن يكون معه عيش. وكم ضيع من الدين وضيع من العرض وضيع من الوقت وضيع من العمر مع ناس من هذا النوع بسبب اتباع الهوى. أحيانا اتخذ قرار مثلا كذا يعني أنه يقول والله هذا ماله أكثر هذا يصلح له وينفعه ويسويه، وقد لا يكون يعني كذلك يعني لا يكون هذا في مصلحتها. وأيضا فإن يعني قضية العاطفة هذه تجعل أحيانا الإنسان يمكن يتعاطف مع أصحاب الكبائر ويعذرهم بالعاطفة، خصوصا ما يجي يعطيك كذا بعض العذر وأنه عليه ضغوط إني ما سويت إلا واحد. وأنه والله عز وجل قال في الزاني: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. غير المحصن هذا وغير المحصنة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فبعض الناس يمكن يتعاطف مع الزانية والزاني يقول شباب ومراهقين وتعرف الآن يعني القنوات والمواقع وتهيج الشهوات ويعني مسكين يعني معذور. معذور إيش؟ خلاص مدام ثبت الحد الشرعي وش كيف معذور؟ ولذلك الله قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ويروح واحد يسقط الحد ولا يمشي كذا الأمور، لا، هذا حد لله إذا طبقت شروطه لابد أن يقام، وما تأخذنا العاطفة ونمشي أو يعني نهمل تطبيق حدود الله. جميل شيخ محمد، يعني حديثنا مستمر حول ما يتعلق بإغراق العاطفة على جانب الحقائق. إذا كان يعني لديك شيء من الصور باختصار شديد حول هذا الموضوع حتى ننتقل إلى المسألة الأخرى التي تتعلق بالإغراق في الحقائق على حساب أو مع إهمال العواطف. يعني مثل مثلا معارضة الحكم الشرعي بعاطفة أحيانا بين النساء، مثل إذا واحد تزوج على زوجة تزوج عليها على طول وقعوا فيه وفعلوا أنتوا هذا واللي ما في وفاء واللي سووا ليه؟ طب إذا كان طبق شرع الله عز وجل تزوج ما في هذا الزواج الحلال، لماذا يعني خلاص انساقت النساء بعواطفهن مع هذه المرأة ووقعنا في الرجل؟ المرأة العاقلة يعني تغلب جانب الشرع، وصحيح أنه هي تكره التعدد كزوجة طبعا لا شرعا، في فرق يعني كبير، يعني تكرهه طبعا ما تريد أن يحصل لها، يعني لأنها يؤخذ نصف زوجها منها، لكن لا يمكن أن تكرهه شرعا. هذه آية في كتاب الله، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. وبعين يجب على النساء العاقلات لما تصير حالة من هذه الحالات ما يقعوا في الرجل يظنون أن مواساة المرأة الزوجة الأولى أنهم يسبوا زوجها أمامها حتى يعني كأنها تشفي، لا تصبر، هذا حكم الله ولعله رجل محتاج ففعل ذلك، وهن أكيد هو لن يبخسك حقك إن شاء الله ولعل يعدل والمطلوب أن يعدل. فالمواكبة يعني قضية المواساة ما تكون بانسياق وراء العاطفة ونسب الزوج لأنه فعلها يعني كأنه سوى فاحشة يعني. ثم أيضا يعني بعض الناس بالعاطفة ما يعاملون على الحق والعدل، خلاص مجرد أنه عدوي أنا خلاص يعني أنتقم عليه على طول، أقول هو المخطئ ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. ولذلك في قصة عبد الله بن رواحة المشهورة لما ذهب إلى خيبر ليخلص ثمره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكله بعد فتح خيبر أن يذهب يحسب مال المسلمين من الثمر ومال اليهود لأنهم جعلوهم فيها يعملون أنهم خبراء فيها. فهؤلاء اليهود جمعوا له حليا رشوة فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. خلاص هذا موظف بيت المال وعطوه رشوة وخليه. فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، يعني حتى مع هذا الكره لكم لكن أنا ما يمكن أحيف عليكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، رواه أحمد ومالك في الموطأ ورجال إسناده ثقات. طيب شيخ محمد، يعني لعل أيضا يعني يدخل في ذلك ونختم بهذه النقطة فيما يتعلق بتغليب جانب العاطفة، يعني إشكالية يقع فيها كثيرا يعني من الناس، وهي أن تكون هذه العاطفة هي المنشأ للعمل أو هي التي تقود إلى العمل. يعني مثل واحد متعلق بواحد مثلا عشق محرم، فهذاك يروح للمسجد هذا يروح المسجد وهذا يفتح المصحف وهذا يفتح المصحف، هو ما بعد الباعث له لا رغبة في أجر وثواب، ولكن أنه يعني هذا المعشوق راح للمسجد. طيب. وهذه المعشوقة حجابة فوق فهي وضعت الحجابة فوق تعلقا لا عبادة. اي نعم الله المستعان. شيخ محمد، يعني بقي لنا نقطتين مهمة، يعني الأولى تتعلق يعني حتى لا يدركنا الوقت، تتعلق بمسألة الإغراق في الحقائق على حساب أو مع إهمال العواطف، يعني هذه أيضا لها مظاهر وبعض الصور بشكل سريع. شيخ، العاطفة مهمة جدا، الإنسان بدون عاطفة حجر، العاطفة يعني فيها منافع كثيرة، ولا تستقيم حال الزوج مع زوجة إلا بعاطفة، ما تستقيم حياة الأب مع الأولاد إلا بعاطفة، ولا الأم مع أولادها إلا بالعاطفة. نعم. العاطفة مهمة حتى في الدعوة إلى الله واستجاجة النفوس لتوجيهها إلى الحق، ولازم يكون يعني قضية مثلا حبنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ولما جاء رجل قال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي وحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك، ف فما أصبر حتى أتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت الموت عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلت وأخشى أن لا أراك. ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآية والحديث حسن. هذا إذن يعني قضية يكون عندنا شوق للنبي عليه الصلاة والسلام ومحبة مثل هذه الجوانب عاطفية، لكن عاطفة إيمانية، ما هي عاطفة شيطانية. العاطفة الشيطانية مثل ما يكون كما قلنا بين العاشق والمعشوق، بين المرأة ورجل أجنبي، أحيانا يصير علاقات مثلا مع طبيب نفسي ومع محامي، وأحيانا مع منشد، وأحيانا مع ممثل، يصير في علاقات، لكن علاقات مذمومة، علاقات شيطانية. نختم هذا اللقاء بتوصيات. كيف يا شيخ يعني نصل إلى الموازنة بين يعني خصوصا في المواقف وأيضا في الأحكام وفي اتخاذ هذه المواقف بين الحقائق والعاطفة؟ والله يا أخي لابد من أن يعني ننضبط بضوابط الشرع. في عندنا ثوابت ما نستطيع أن نتعداها. لابد أولا أن نعتصم بالكتاب والسنة، لابد أن نرد إليهما عند التنازع. أطيعوا الله ورسوله، هذه يعني خلاص، هذه الشريعة الحق التي يجب أن نحتكم إليها. كذلك فإنه لا مجال للزيادة في الشريعة، يعني أحيانا تدعو على العاطفة إلى فعل أشياء فيها بدع مثلا، فيجب أن نحذر. خلاص اليوم أكملت لكم دينكم. ثم ثالثا إذا عرفنا حكم الله ورسوله في أي قضية من القضايا، لا يمكن يعني أن العاطفة تجعلنا ننفي الحكم، ولا يعني نسقط الحكم، ولا نتعدى الحكم، أو يعني لا نعمل به مثلا. كذلك الانقياد التام لابد يكون، يعني نفس تنقاد مهما كانت عاطفتها. خلص وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون له خيرة من أمره. ولازم نرد كل نزاع للكتاب والسنة، ما نحتكم إلى عواطفنا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم كذلك يعني ما نقبل أي شيء منحرف بحجة مثلا العاطفة، ونرجع لفهم السلف للنصوص، ونعرف الرجال بالحق وليست معرفة الحق بالرجال. الرجال نعرفهم بالحق. وكذلك فإننا يعني ليست لا نقدم يعني على الحق لا عدد ولا كثرة ولا، والحق نعرف هو الأصل والباطل طارئ. والإنسان يعني أحيانا يكون عنده شيء من العاطفة التي تجعله مثلا يجور يظلم، فيتذكر قول الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا أخي يمكن الكافر مظلوم والمسلم ظالم له أحيانا في قضايا، مثلا الزوجة الضعيفة، المرأة الضعيفة لكن ممكن تكون هي الظالمة، مثلا الأخ الأصغر، مثلا المرأة بنت ممكن تظلم أباها مثلا. وأيضا العاطفة ما تخلينا نعمم، ومع أن الموقف يقتضي إعطاء كل ذي حك يعني كل شيء حكمه الخاص به. ليسوا سواء من أهل الكتاب، في ناس إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ولازم يكون عندنا التجرد من الهوى وميول النفسية، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يكون على حساب ونتثبت. ترى العاطفة أحيانا تخلي الواحد ما يتوثق من المعلومات وينجرف وراء الشائعات، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم شيخ محمد، يعني نقول في ختام هذا اللقاء أن العاطفة هي نعمة من الله عز وجل، ومن تمامها أن يحسن المرء استغلالها في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي أيضا توظيفها لخدمة هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرتم شيخ محمد حول هذا الموضوع، ونشكر لكم ما قدمتم، ونسأل الله عز وجل أن يجزل لكم به الأجر والمثوبة. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا لطيب المتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى، مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو الثنا فجوال زاد رفيق السنى. بالعلم وبالفهم الراشد، بالعزم وبالأمل الواعد، نرصد